الشديد يغاد، ولكن هو نوع الغوث غاد بما تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا إيمانا حقيقيا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فيأتي العلم في ثوابها. لذلك لم يقل إنا لا نضيع أجرا، وإنما قال سبحانه وتعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. وما هو العمل الحسن؟ تقدم أكثر من مرة، هو العمل الذي بني على الإخلاص والمتابعة. إنا لا نضيع أجر هؤلاء المخلصين، أولئك لهم جنات عدن، جنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله عدن تقدم أيضا أن العدن معناها الإقامة، إقامة دائمة لا رحيل عنه. أصل من عدن هنا المكان الذي أقام فيه، تجري من تحته الأنهار، هذه الأنهار بينها ربنا تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفي. أنهار أربعة تكون في الجنة لأهل الجنة، تجري من تحتهم أنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. الأساور جمع أسبرة، هو نوع من الحلي يلبس بزنب اليد، ويلبس هنا ثيابا خضرا من سندس، والسندس هو ما رق من الديباج، واستبرق وهو ما غلظ منه. خصها سبحانه وتعالى بكونها خضرا لان هذا اللون اشد ما يكون راحه للعينين، وفيه جمال وفيه زينه وفيه راحه، تكيين فيها على الغرائب نعم الثواب وحسن المرتفق. لكن هذا حال، حال قوله تبارك وتعالى: اولئك لهم جنات عدن، اي حال كونهم متكئين فيه، والاتكاء يدل على راحه النفس والطمانينه، والاريكه كل ما يتكا عليه، سرير وفراش ولحم، اي متكئين في الجنان على الغرائب، شهوة متلاعبين في الدنيا، ولكن شتان بين الدنيا والاخره، نعم الثواب وحسن المنتهضة، اي نعم الثواب ذلك الذي وعده الله تبارك وتعالى، وحسنت تلك الغرائب في الجنان متفقا، اي متكئا ومقرا ومحلا له ومجلسا. ثم قال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. هذا مثل امر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يضربه للناس، وقيل يضربه للكفار خاصة. وهذا المثل ينتفع به المؤمن كما ينتفع به الكافر، كتب الله تبارك وتعالى له الانتفاع والعقل والبصيرة. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واضرب له مثلا. والمثل في اللغة الشبيه والنظير. في القرآن الكريم المراد بالمثل الكلام البليغ الذي يشتمل على المثل يضرب الله تبارك وتعالى لعباده يستجيبهم به إلى طاعته ويزجرهم سبحانه وتعالى عن معصيته. فقال تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين، هل هذان رجلان مقدران أم موعودان بالفعل؟ هذه قصة حقيقية أم لا؟ قيل هذا، قيل هذه القصة لرجلين من بني إسرائيل، وقيل إن الله عز وجل طوى عنا علم ذلك، لأن العبرة إنما تكون في ضرب هذا المثل وبيان عقبة إفراد النعمة وحال الكافر، النعمة وحال المؤمن. كذلك عند الضراء وعند النعمة كذا. والمثل يقول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. جنة هي البستان، سميت جنة كما قلنا بالتفاف أوصالها حتى لا يرى ما في داخلها، ولذلك سميت جنة لأنه لا يرى كثرة القدرة الأوصال. فاكتشفنا أن الإنسان لا يكاد يرى ما فيه. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. أين كانتا؟ الله أعلم. أين مكان جنتين لم يأذن الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لأنه لا يترتب أيضا على ذلك فائدة. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الجنة كانت من أعناب، والعنب معروف عند العرب، والعنب عند العرب يمثل ثروة هائلة لكونهم يتخذون منه الخمر كما يأكلون من ثمر. جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. بيان لما أضيف للجنتين من النخيل الذي يحف لهاتين الجنتين فيعطي منظرا بديعا. تصور أعناب محفوفة بنخيل، وليس هذا النخل الزينة فقط، وإنما أيضا ينتفع به. وحفظناهما بنخل، وأيضا هذا النخل يحمي هذه الأعناب عندما يكون حافا بها. وجعلنا بينهما زرعا، يعني ليس هناك مكان خال من المنفعة. أعناب محفوفة النخيل، وبين النخيل والأعناب زروع، هذه الزروع تخرج منها الحبوب، تخرج منها البذور، تخرج منها ما يحتاج الرجل إليه. هذه الزروع تبلع ويزرع غيرها. أما هذه الأشجار، أشجار الأعناب وأشجار النخل، هذه لا تخلع ولا تخلع أصولها، وتتجدد ثمرتها كل موسم. وهذا هو الفرق بين الزرع وبين النخل والأعناب. وجعلنا بينهما زرعا ليكونا الجنتين، الأموات لا ينتفع به أيضا صائب، وذكر سبحانه ما يزيد من جودة الجنتين ومن خسارة غيرهما، فقال كلتا الجنتين آدم له ولم تظلم منه شيئا، يعني نعمة بعد نعمة، كلتا الجنتين آدم له، وكلتا اسم مفرد مفرد في اللفظ مثنى في المعنى عند المصريين، لأن كل واحدة من الجنتين آتت أكله، ومعنى آتت أكله أي أعطت ثمارها التي تؤكل من العنب والثمر، وكذلك صدور الزروع التي بينهما، فكونت النعمة من عنب والثمر والصبع. وقوله ولم تنقص، ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص من هذا المعنى شيئا في سائر السنين، معنى أن هذه الجنة كانت تعطي ثمارها كاملة كل عام. وأصحاب المسجد يعرفون أن هناك أعواما لا تخرج الأشجار كل ثماره، يعني السنة دي الثمر خفيف، السنة اللي بعدها دي كل كم سنة كده. ننظر إلى هذا التعبير القرآني، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص من هذا المكل شيئا، بل يأتي وافيا كل سنة، بخلاف ما يكون عليه عدد أكثر المساجين حيث يكون الحصاد وافرا في بعض السنين ويكون قليلا في بعض الأرض. انظر إلى زيادة النعمة، وفجرنا خلالهما نهرا، فجرنا عن شقتنا خلالهما نهرا، لماذا؟ ليمدهما بما تحتاجان إليهما من ماء، من الإيه؟ من الكلفة، يعني ليس هناك سواقي، وليس هناك ماشية للساقية، ولا أنعام، ولا كبير، إنما هذا النهر يمد هذه الجنة، ويمد هذه الجنة، وإذا كان النهر جاريا بين الجنتين، هذا ضمان هاتين الجنتين لن يحتاج الى البيع ابدا، الماء وافر في كل وقت. واذا كان كذلك فانها سيكون كلها اوفى، ولذلك ذكر الله عز وجل ولم تظلم منه شيء، وكان له ثمر، قيل وكان له ثمرين، النخيل ثمر، وقيل وكان لهذا الرجل ثمر يملكه من غير جنتين، يعني هذه نعمة أخرى عن هذا الرجل الكافر، أن الله عز وجل أنعم عليه بهذه النعمة، نعمة الجنتين، وله عمل آخر يدر عليه رزقا، هذا الرزق هو الفضل في قوله وكان له ثمر، أي يملك من غير جنتين، كما يملك الإنسان ثمارا لا يملك أصله. وقيل كان لهذا الرجل مع الجنتين ذهب وفضة، وقيل كان له معهما جميع الأموال. فإذا قول تبارك وتعالى وكان له ثمر زيادة في النعيم لهذا الرجل. وقال لصاحبه وهو يحاور، والمحاورة هي المراجعة للكلام من جهتين أو أكثر، يعني هذا يتكلم وهذا يرد عليه، وهذا يأخذ ما سمع من صاحبه فيجيب على سؤاله وهكذا. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا الكافر، قال لصاحبه فهو يحاور، وصاحبه هذا مؤمن كما يظهر من السياق. قال لهم أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يقول لصاحب المؤمن معتزا بماله: أنا أكثر منك مالا، وليس هذا بحسب، بل وأنا كمان أعز نفرا. كلمة أعز نفرا، نفر ينفر ضم الباب مع ظل قومه وعشيرته. النفر قوم الرجل وعشيرته، ذلك حديث ذكرتها من قبل، حديث الصحيحين: الرجل الذي عقر الناقه ناقه صالح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بعث اليها رجل عزيز عالم منيع في رفضه مثل ابي زرعه. كلمه اعز نفرا تدل على ان له عشيره قويه يمتنع بها من اعدائه، يمتنع بها من نوائب الزمان في ظنه. يقول: أجلية عشيرة قوية تمنعني، وعندما اعتز بماله وعشيرته وقوته ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. دخل جنته أي دخل بستانا، وهو ظالم لنفسه بكفره وعصيانه لربه. إفراد الجنة هنا مما يقال المراد دخل إحدى الجنتين أو المراد الكنس، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي ما أظن أن تفنى وتزول هذه أبدا. والظن هنا ليس على سبيل الشك، وإنما المراد به اليقين. فأعجبه المال وأعجبه الحشر وعشيرته، وقال ما قال، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم قال أيضا: وما أظن الساعة قائمة. وهذا يدل على أنه كان كافرا، لأنه ينكر البعث، فيقول: وما أظن الساعة قائمة، أي ما أظن قيام الساعة أو أنها تأتي علي، كما يقول الموحدون والمؤمنون بالله عز وجل ويعتقدون قيام الساعة. فأنا لا أظن أن هذه الساعة حقيقة، أو أنها ستكون كما قال، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وعلى فرض أن هناك قياما، هناك بعدا ومشورا، على هذا الفرض، لئن قامت القيامة وكان البعث حقا، سأجد خيرا من هذه الجنة في الآخرة. وهذا يعني أن صاحب المؤمن قد أعلمه أن الساعة قائمة، وأنه يبعث. فأجابه وقال له: وإلا فلماذا يظهر هذا الرجل الساعة؟ هذا في دليل على أن صاحبه المؤمن وعظه وخوفه من القيامة ومكره في بين يدي الله عز وجل، فأنكر عليه ذلك وقال له: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني ظن أنه من كرامته على ربه سبحانه وتعالى أعطاه في الدنيا المال وأعطاه العشيرة، ولكرامته كذلك في الآخرة، فإنه سبحانه وتعالى سيؤتيه خيرا من جنتين. وقيل معناه: لأكتسبن في الآخرة خيرا من هذه التي اكتسبتها في الدنيا. نظن رجعته إلى ربي إنني عنده للحسن. والذي جرى هذا الرجل إلى هذا الاعتقاد ظن وقياس فاسد أن إعطاء الله تبارك وتعالى في الدنيا دليل على إكرام الله تبارك وتعالى للمعطي، وهذا طبعا قياس فاسد. فلا يلزم من إعطاء الله تبارك وتعالى للعبد في الدنيا أن يكون كريما على ربه سبحانه وتعالى، كما لا يلزم من منع العبد نعمة من النعم، أو لا يلزم من تضييق الله تبارك وتعالى على العبد في الدنيا أن يكون هينا عند ربه. فلا العطية تكون دليلا على الكرامة، ولا المنع يكون دليلا على الإهانة. وكما قال الله تبارك وتعالى، قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. فبين سبحانه وتعالى أنه ليس كما يعتقد هذا وذاك، بل على العكس من ذلك. فالآخرة تكون لأقوام لم يروا نعيما في الدنيا قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا وهو من أهل الجنة، ثم يغمس غمسة في الجنة ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: وعزتك ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة وهو من أهل النار، فيغمس غمسة في النار فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: وعزتك ما رأيت نعيما قط، ولا مر بي نعيم قط. فهذا دليل على أن المنع ليس دليلا على هوان العبد على ربه سبحانه وتعالى. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره يراجعه الكلام: أكفرت؟ والهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام هنا إنكاري، أي كيف تكفر بالذي خلقك من تراب؟ والمراد بالخلق من التراب أصل الخلقة، وأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من تراب ثم من نطفة، وهم سائر ولد آدم إلا ما استثناه الله تبارك وتعالى كعيسى ابن مريم عليه السلام. ثم سواك رجلا، يعني هذا بيان لنعم الله عز وجل على الإنسان، وأنه يخلق من نطفة ثم بعد ذلك ينتقل من حال إلى حال حتى يكون بشرا سويا معتدل القامة، فيذكره بذلك ويقول له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن أصلها لكن أنا، أصلها لكن أنا، وحذفت الهمزة تخفيفا وأدغمت النون الساكنة الأولى بالنون الثانية المفتوحة فصارت لكن، وتكتب بالألف خطا. وأما التلاوة ففيها قراءتان: الأولى بالألف وصلا ووقفا، والثانية بالألف وقفا وبحذفها وصلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، والتقدير لكن أقول أنا هو الله ربي وخالقي ورازقي، فإن افتخرت علي بدنياك فإن افتخاري عليك بإيماني بربي وبتوحيدي إياه. ولا أشرك بربي أحدا أي لا أشرك بعبادته سبحانه وتعالى أحدا، فعبادتي خالصة لله سبحانه وتعالى وحده. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، معناه أن هذا الرجل في جملة وعظه لصاحبه يقول له هل إذا دخلت جنتك دخلت بستانك وأعجبك ما رأيت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فترد هذا الخير لمشيئة الله عز وجل وترد هذه النعمة لله سبحانه وتعالى، فإنك لا تقوى على شيء منها البتة، وإنما ذلك بقدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته، فلو شاء سبحانه وتعالى لحال بينك وبين ذلك، ولو شاء جل وعلا لنزع البركة من هذه الجنة، فلا يقوى أحد على ما عند الله عز وجل. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ثم رجع إلى الحديث عن نفسه فقال أنت تراني اليوم فقيرا أقل منك مالا وضعيفا أقل منك عشيرة وأولادا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي فلعل الله عز وجل أن يرزقني بستانا خيرا من بستانك، إما أن يكون المراد في الدنيا أو المراد في الدنيا والآخرة، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال هذا الرجل المؤمن فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. الحسبان مصدر كالغفران والبطلان بمعنى الحساب، أي ويرسل عليها ربي سبحانه وتعالى مقدرا قدره وحسبه، والمراد به والمراد بهذا الحسبان تخريبها وهلاكها، ويرسل عليها مقدرا بتخريبها من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح هذه الجنة التي تراها من الأعناب والنخيل والزروع تصبح صعيدا زلقة، أي أرضا مستوية لا نبات عليها، تزلق عنها الأقدام، فتصير هذه الأرض أضر أرض بعد أن كانت أنفع أرض، أو يصبح ماؤها غورا، أو يصبح ماؤها غورا، هذه المياه التي تمر بين أشجار الكرم وبين النخيل والتي تروى بها الزروع من هذا النهر الذي فجره الله عز وجل في خلال هذه الجنتين، يصبح ماؤها غورا، غورا يعني ذاهبا، ذاهبا بعيدا في باطن الأرض فينقطع عنها الماء، فتضر لا محالة بعد أن كان الماء فيها وافرا لا يحتاج إلى جلبه بوسيلة ولا ساقية، فلن يجده أبدا ولذلك قال له فلن تستطيع له طلبه، أي لا تقدر على طلبه إذا غار في الأرض ولا يبقى له أثر تطلبه به، ولا تستطيع أن ترده مرة أخرى. إلى هنا انتهت موعظة هذا الرجل المؤمن لهذا الرجل الكافر، وانتهت المحاورة والمناظرة بين المؤمن والكافر. ثم جاء التعقيب الإلهي، فقال الله عز وجل وأحيط بثمره، وأحيط بثمره أي أحاط العذاب بأشجاره ونخيله فهلكت عن آخرها. تقول أحيط ببني فلان إذا هلكوا عن آخرهم. وأصل الإحاطة قيل هي إدارة الحائط على الشيء، وقيل الإحاطة مأخوذة من إحاطة العدو بعدوه من جميع جوانبه لإهلاكه. وأحيط بثمره، المراد أن ثمره هلك، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فأصبح يقلب كفيه أي يضرب كفا على أخرى، ظهرا لبطن وبطنا لظهر، ندما على فناء ماله. هذا الكافر أصبح يقلب كفيه تأسفا وتحسرا على ما أنفق في هذه الجنة أو في هاتين الجنتين من المال، وهي خاوية على عروشه، وهي خاوية على عروش الجنة أي ساقطة على سقوفها. وذلك أن السقف ينهدم أولا، يسقط السقف ثم ينهدم الحائط، يبقى السقف في الأرض والحائط فوق السقف، وهي خاوية على عروشها، وقيل خالية على بيوتها قد ذهب شجرها وبقيت جدرانها لا خير فيها. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. انظر، يندم هذا الكافر على ماذا؟ على ماله ولا على كونه لم يكن مؤمنا؟ يندم على ماله، يندم على ماله، فكل همه هذا المال، فيقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لو كان ندم على كفره وآمن لكان خيرا له، لكنه ندم على ما كان بسبب ضياع هذا المال. قال الله عز وجل ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. أين هذا النفر الذي كان يعتز به؟ أين هذه العشيرة التي كان يتقوى بها وهو يقول لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا؟ لم يكن لهذا الكافر جماعة يدفعون عذاب الله تبارك وتعالى عنه، وما كان منتصرا أي وما كان ممتنعا هو بنفسه من عذاب الله تبارك وتعالى. ففيه عجز هذا الرجل عن دفع عذاب الله بنفسه أو بغيره، وهذا هو حال كل الناس، لا يستطيع أحد أن يدفع بأس الله عز وجل إذا نزل، كما قال مؤمن آل فرعون فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. في هذه القصة بعض الفوائد، منها الاعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته وأطغته وعصى الله فيها، أن مآلها إلى الانقطاع والاضمحلال. فالإنسان ينبغي أن يعتبر بحال هذا الرجل، هذا رجل أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة فكان ينبغي أن يشكرها وأن تكون هذه النعمة وسيلة للوصول إلى مرضات الله عز وجل، لكنه ألهته هذه النعمة وأطغته وجعلته ينسى ربه وينكر لقاءه فعصى الله عز وجل، فكان عاقبة هذه النعمة إلى الانقطاع والاضمحلال. فهذا فيه عبرة لكل من آتاه الله عز وجل نعمة فلم يشكرها. وكذلك مشروعية التذكير بالظالمين وما حل بهم من البلاء والعقاب، فربنا تبارك وتعالى يضرب هذا المثل والأمثال كما قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه الأمثال يضربها الله تبارك وتعالى للناس لعلهم يتذكرون. فمشروعية التذكير بحال الظالمين وما حل بهم من البلاء، وفيها كذلك بيان أن الذي يهب ويمنح هو الله تبارك وتعالى، وأن الذي يبتلي ويعاقب هو الله عز وجل. فمن الذي أعطى هذا الكافر هذا المال؟ ومن الذي حرم المؤمن؟ ومن الذي أهلك هذا المال؟ إنه الله عز وجل. ثم انظر إلى ما يفعله الإيمان بصاحبه وما يكون من يقين مع المؤمن يبصره بأحوال هذه الدنيا الزائلة، وكيف رد هذا المؤمن على هذا الكافر، لأن إيمانه بالله عز وجل وإيمانه بالبعث والنشور وإيمانه بالجزاء والحساب والذي جعله يقول ما قال وهو يؤمن ويعلم يقينا أنه له عند الله عز وجل خيرا من هذه الجنة الزائلة التي كانت لهذا الكافر في الدنيا. وفيه كما ذكرنا أن عطاء الله تبارك وتعالى ليس مقياسا لكرامة المعطى، كما أن المنع ليس دليلا على إهانة المحروم. وفيه كذلك مشروعية دعوة الكافر ووعظه، فهذا المؤمن ما قال في محاورته إلا وهو يدعو هذا الرجل للإيمان بالله عز وجل. وفيه اغترار أهل الكفر بأموالهم وعشيرتهم، وفيه التذكير بخلق الإنسان وأن الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد، وفيه أن كل شيء بيد الله عز وجل، حيث أعطى لحكمة وأخذ لحكمة، وكل شيء عنده بقدر. وفيه أيضا الإيمان بأن الله عز وجل على كل شيء قدير: عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وفيها أيضا إضافة كل شيء إلى الله عز وجل، فهو الفاعل الحقيقي: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. وفيه كذلك مشروعية قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله عند إعجاب المرء بشيء من الأشياء، فينبغي على العبد إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومزديها سبحانه وتعالى، وأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هذه مشيئة الله عز وجل، وهذه بقوة الله عز وجل، ليكون شاكرا نعمة الله تبارك وتعالى. والشكر لا شك يقيد هذه النعمة، بل يزيد هذه النعمة كما قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفيها الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير، لقول هذا المؤمن: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. فعلى المؤمن أن ينظر بعين بصيرته لا بعين بصره، فإذا رأى ما يعجبه من زينة الدنيا وما وسع به ربنا تبارك وتعالى على بعض عباده، لا سيما من كان منهم عاصيا أو كافرا، فليتذكر نعيم الآخرة، كما كان الصحابة يقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فالعيش عيش الآخرة، فالإنسان يتسلى عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله تبارك وتعالى من الخير. وفيه كذلك أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعين على طاعة الله عز وجل. ما الفائدة أن الإنسان يملك ملايين الجنيهات أو الدولارات أو المليارات ثم يكون هذا المال حسرة عليه يوم القيامة فأيثه ولم ينتفع به هو؟ لما يأتي يوم القيامة ويلاقي المال اللي هو سايبه الوارث هو اللي انتفع به، وكان حسرة عليه هو وقد اكتسبه وكد وتعب واجتهد حتى حصله، لكنه تركه لمن عمل بطاعة الله عز وجل فيه فانتفع به وريثه وهو لم ينتفع به. وكذلك فيه مشروعية الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوصا إن فضل نفسه بسببها على المسلمين وفخر عليهم بها. فهذا الرجل لما افتخر على المؤمن قال له المؤمن: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فاستجاب الله تبارك وتعالى من هذا الرجل فقال: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. كذلك قوله تبارك وتعالى بعد ذلك: هنالك الولاية لله الحق. والولاية بالفتح معناه ايه؟ المولاة. المولاة يعني النصرة. هناك فرق بين الولاية والولاية. الولاية هذه في الإمارة، لما يكون هناك أمير ولا فلانا إمارة معينة فنقول هذه ولاية ولاه كذا. أما الولاية معناها إيه؟ معناها المولاة والنصرة. فالله عز وجل يقول: هنالك الولاية لله الحق. والولاية بالفتح هي قراءة الجمهور، والمعنى في هذا الوقت الذي يتنازع فيه الكافر والمؤمن النصرة الحقيقية من الله عز وجل للمؤمن. وقيل بل قوله تبارك وتعالى هنالك أي يوم القيامة، وتقديره يوم القيامة الولاية لله عز وجل. والمعنى في هذا اليوم وفي هذه الساعة يتولى الله عز وجل عباده المؤمنين ويتخلى سبحانه وتعالى عن الكافرين. وقيل هنالك ينصر الله تبارك وتعالى المؤمن بإثابته على إيمانه، ويخذل الكافر بعقابه على كفره. هو خير ثوابا، أي أفضل ثوابا، أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الثواب الذي ليس بعده ثواب، وخير عقبة أي عاقبة لمن أطاعه سبحانه وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.